السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا إليكم على ما أنعم به وتفضل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجلس معكم في هذا البيت المبارك العظيم ساعة من الساعات نتدارس فيها أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحب شيء إلى قلوبنا وإلى أرواحنا نهتدي بها في هذه الدنيا، ومن اهتدى بها والله لا يضل ولا يشقى، كما أخبر الرب جل وعلا. ونحن معكم في فضائل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، تلقته الأمة بالقبول. لا أحد يستطيع أن يرد حديثا منه. ترجمة الإمام البخاري ترجمة عظيمة تنوقفكم على آثار السلف بحول الله وقوته. هذا من علماء السلف، البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لرأيت الرجل يطعن في البخاري، اعلم أنه إما مجنون أو أنه كافر لا يعرف البخاري، جاهل جهلا مطبقا لا يعرف الإسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الله له القبول في هذه الدنيا، وقميل أن يقبله في الآخرة. ولا نزكي على الله أحدا. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا أطلقوا فهم من لقوا المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنين، رأوه بأعينهم وسمعوا صوته صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ آكلوه وشربوه وناصروه وحموه، اللهم ارض عنهم. ومن طعن فيهم والله طعن في الإسلام، تكلم في واحد منهم. وإنما يطعن الإسلام، أليس كذلك؟ بعضهم قالوا إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله. من أخبركم بهذه الردة يا قوم؟ كنتم شهداء. يا آيات، آيات قم، كنتم شهداء حاضرين. سبحان الله العظيم، ما حضروا، حضروا قالوا ارتدوا. سبحان الله العظيم، وكفروا. لماذا لم يبايعوا عليا؟ ومن أعطاكم وكالة عن علي تدافعون عنه؟ هل علي رضي الله عنه أسند إليكم هذا الأمر أو أنتم مفترون؟ والله إنهم أذناب اليهود، دسيسة ابن سبأ اليهودي. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكنا أيضا مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، مناقب الأنصار، أليس كذلك أم لا؟ وقفنا عند مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوم. اصبروا حتى تلقوني على ايش؟ حوض. تعرفون الحوض؟ الرسول له حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة ماذا؟ لا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ بعدها. والله ثم والله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عن حوضه أناس يأتون في الموقف العطاش كالإبل الهيم في شدة الحر يريدون أشربوا، فيذودهم الملائكة، تذودهم الملائكة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. قال: لا، ما تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا ولا ما أحدثوا. كل مبتدع مهدد بهذا الحديث. أحدثوا الملائكة ماذا تقول؟ لا تدري إيش ماذا أحدثوا بعدك، ماذا اخترعوا بعدك، ما جاء ودع بعدك. انت جئت بها بيضاء نقية يا محمد، بلغت الرسالة، وأراد يفسد الدين، يخرب، وجابوا بدع بدل أن يتبعوا، ابتدعوا من عقولهم. الله أكبر. فسدوا ولا ما فسدوا؟ فسدوا أنفسهم، يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، أهل البدع. اللهم أجرنا وإياكم من البدع صغيرها وكبيرها. والله يذادون عن الحوض. الرسول هنا قال: حتى تلقوني على الحوض، مو هكذا؟ قال لأصحابه: اصبروا حتى تلقوني. نقرأ ماذا؟ قرأنا الحديث، اقرأ يا بني فتح الله عليك. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، عرفنا الأنصار من هم؟ الأوس والخزرج، بنو قيلة، نسبوا إلى أمهم، أمهم قيلة، أمهم إيش؟ قيلة. ورد في الحديث في البخاري أن اليهود، يهودي كان على أطم من أطام المدينة، يهودي كان على أطم من أطام المدينة لما هاجر الرسول إلى المدينة، وإذا باليهودي قال: يا بني قيلة، هذا حظكم الذي تنتظرون. جاء نسبهم إلى من؟ إلى أمهم بنو قيلة، وهم الأنصار الأوس والخزرج. الآن قال الرسول للأنصار: إنكم ستلقوني بعدي أثرة، ستلقوني بعدي إيش؟ أثرة. ما معنى أثرة؟ يعني أناس يؤثرون غيركم عليكم، يقدمون غيركم إيش؟ عليكم. هذا معنى أثرة، يؤثرون. هم كانوا يؤثرون، ويؤثرون على أنفسهم إيش؟ ولو كان فيهم خصاصة، بدل يؤثروهم الناس يبعدوهم. الرسول قال: اصبروا، بعدوكم أنتم الرجال، اصبروا. الله سبحان الله العظيم. هم كانوا عشق الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ذي خصاصة. هنا قال لهم ستلقون بعدي أثرة، ناس يؤثرون غيركم عليكم يا أهل الإيثار، أنتم أهل الإيثار اتركوا لهم الدنيا. قال فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. والله هذه إشارة لهم، هذه إيش؟ إشارة لهم بالجنة ورود الحوض رضي الله عنه. نعم يقر الذي بعده. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه ستصيبكم بعدي أثرة. الله أكبر. وهذا أيضا بشارة ومنقبة وفضل لأولئك القوم، أليس كذلك؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقطع لهم البحرين أرض، أليس كذلك ولا لا؟ أرض إيش؟ البحرين، وهي الآن عليها حركة العالم كله، والبحرين كانت تطلق على الأحساء والمنطقة الشرقية في المملكة، هذه كلها كانت تطلق عليها البحرين فضلا عن جزيرة البحرين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعها لهم، يهبها لهم، هذه هبة. الأرض لله يورث من يشاء ولا لا؟ ها؟ إن الأرض لله يورث من يشاء، يعطيها من يشاء. قال لهم أعطيكم هذه الأرض لكم، تسمى هجر في ذلك الوقت، تشير ملكا لكم خاصة. قالوا لا إلا أن تقطع لإخوان المهاجرين مثلها. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ قالوا نحن كأنهم أسلموا لا يريدون الدنيا أبدا، لا مال ولا أرض، يريدون الله وإيش؟ ورسوله. هذا صدق إيمانهم، ولذلك والله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قالوا ما نريد، تقطع إخواننا، يلا أعطي كلهم. ألهمهم الله هذا الإلهام، فلا يقال أن محمد وأصحابه يريدون الدنيا، والله يريدون الآخرة، أليس كذلك؟ والدنيا تأتي لا محالة، دنيا إيش؟ تأتي الناس فيها يتكالبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، يقول المصطفى كما في الحديث الصحيح الدنيا عرض حاضر. عرض إيش؟ حاضر، الآن نشوفها هي موجودة، يأكل منها البار والفاجر، يأكل منها البار والفاجر، الدنيا عرض حاضر يأكل. والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. شوف كلام الرسول هذا البليغ، فصحاء العرب كلهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، يخبر عن واقع حياة. الدنيا إيش؟ عرض حاضر موجود، يأكل منها البار والفاجر، تجارة والأموال والأراضي والزروع والثمار، أليس كذلك ولا؟ عرض موجود، يأكل منها البار والفاجر، البار يخاف ربه يأكل به، اللهم اجعلنا بررة يا رب. البار والفاجر ما هم بالي يأكل، كلنا نأكل، أليس كذلك ولا لا؟ يأكل منها البر، هذا يأكل بصدق وإيمان وإحسان، لأن الله أمر يأكل ويتصدق وينفق، أليس كذلك ولا لا؟ والآخر لا والله يأكل، نسأل الله السلام والعافية، كما تأكل الأنعام، ما هو مبالي في الآخرة. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والعيش والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه إيش؟ ملك عادل لا إله إلا هو، لكن الملك العادل يحكم يوم القيامة، هو يحكم الآن، لكن هو البار والفاجر يمشي يتظالم الناس يتقاتلوا، أليس كذلك؟ لا لا، من الجهل المطبق يقتل بعضهم بعضا كل يوم، كل يوم تسمعوا في الإذاعات قتل وبهذلة. الجهل والبعد عن الله، لا يدر القاتل فيما قتل ولا يدر المقتول فيما قتل. أخبر رسول الله آخر الزمان يكثر الهرج القتل، سبحان الله العظيم. إذن هنا قالوا ما نريد الدنيا إلا أن تبقى إخواننا، قال إذن فاصبروا، فاصبروا، الآخرة بغى لها صبر، بغى لها صبر، أليس كذلك؟ لا، ما أعطي أحد في الدنيا عطاء أفضل من الصبر، ما أعطي أحد عطاء أفضل من الصبر، سبحان الله. يصبر، يصبر على الطاعة، يصبر على المعصية، عن المعصية، يصبر على الأقدار تأتيه. وكان أصبر الناس صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجر من الجود. لا إله إلا الله. نعم، انتهينا من هذا الباب، فيه فضيلة لأولئك القوم الأنصار رضي الله عنهم. نعم، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح الأنصار والمهاجرة، المهاجرة الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأهاليهم كلها لله جل وعلا، هذه دعوة الرسول ثبتت لهم، لأولئك القوم أفضل المهاجرين، الأنبياء والرسل هاجروا، قال إني مهاجر إلى ربي، إبراهيم هاجر ولوط هاجر والأنبياء هاجروا، تركوا لأنهم أوذوا يؤذون، إذا أوذي العبد في دينه ما يقيم الصلاة، ما يقيم الصيام، ما يقيم الزكاة، ما يقيم التوحيد، ما يصلي، ما في مسجد، يبحث ما في مسجد، أرض كفر، أراد يبني مسجد ما يخلوه، قالوا لا يهاجر ما يبقى. إذا ترغوك تبني مسجد وتدعو وتصلي وتصلح الحمد لله جيد، ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. ما هي حياتكم يا مؤمنين؟ ما هي هدفكم في هذه الدنيا؟ ما هو غرضكم في هذه الحياة؟ لماذا تعيشون؟ والله نعيش لنعبد الله، أليس كذلك ولا لا؟ نسمع ونطيع كلام الله كلام رسوله، إن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن نعيش لنعبد الله جل وعلا. ما هي غايتكم في هذه الدنيا؟ ماذا تريدون يا مسلمين يا أهل التوحيد يا أهل الإسلام؟ نريد أن يعبد الله وحده لا يعبد غيره، ملك الملوك، نبني له بيوتا في الأرض، أليس كذلك؟ نصلي فيها مثل ما بني هذا البيت العظيم الذي نحن فيه، ويعلم شرعه ويعلم دينه ويعلم كلامه، هذا الذي نريده في هذه الدنيا، حتى يسير الناس على بصيرة وعلى نور وعلى هداية يهتدوا. اللهم ارفع علم الإسلام والدين والتوحيد في جميع أنحاء المعمورة، علم التوحيد يرفع، هذه غايتنا. ما هي غايتكم؟ يرفع كلمة لا إله إلا الله، يعبد الله وحده، تقام الصلاة، تقام الصلاة، هذه أركان الإسلام أليس كذلك ولا لا؟ تقام الصلاة في جميع أنحاء المعمورة، المسجد أليس كذلك ولا لا؟ يصلي الناس إلى بيوت الله، الرجال يذهبون إلى بيوت الله، صلاة الجماعة إيش؟ واجبة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من إيش؟ من عذر. كان يقول ابن مسعود الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. سبحان الله العظيم. ذكرت لكم أمس البارحة قصة أبي أيوب، ما عذر الله أحد. المريض اللي ما يقدر سوى عملية في بطنه صلي في البيت، صلي في المستشفى لا مانع. رجل شاب قوي نشيط مسلم ما يصلي في المسجد لا صلاة له، لو صلى في بيتي فضلا عن أن يصلي. ولذلك لابد نأمر أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اللهم أصلح الأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش، المعيشة الحقيقية، معيشتنا الآن هذه يعني تصبرنا ما ذاك النعيم حقيقة. الآخرة، الآخرة نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. لا يهرمون، لا يبولون، لا يتمخطون، ما فيها غول، لا يسمعون لغو. هذه الآخرة. ما يبأس ونزعنا ما في صدورهم من قل من إخوانا، ما حد يحتاج إلى أحد. أعطيني خبزة ولا أعطيني كاسة ماء، لا ما فيش. سبحان الله العظيم. هذه الآخرة. الرسول يقول لا عيش إلا عيش الآخرة حقيقة، العيش الحقيقي صحيح الذي الإنسان ينبغي أن يعمل له الآن، يعمل في هذه الدنيا لتلك الدار. والله نتنافس فيها ونتحسر فيها. إيش قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة، ذلك اليوم كل واحد يتحسر، ما واحد ما يتحسر أبدا، حتى الشهيد. شفتم الشهيد ولا لا الذي قتل في سبيل الله؟ ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يؤتى برجل من أهل الجنة، حديث مسلم، يؤتى برجل من أهل الجنة يخرجه الرب جل وعلا يقول تعال يا عبدي كيف وجدت المنزل، كيف وجدت المنزل؟ يقول يا ربي خير منزل، أفضل منزل، تمنى علي يا عبدي ماذا تريد؟ يقول الرب جل وعلا تمنى، يقول أتمنى ما أتمنى يا الله، تعطيني ما أتمنى، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم أرجع ثانية فأقتل، ثم أرجع ثالث. عد الرسول كم مرة؟ عشر مرات. قال الله إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، إنهم إليها لا يرجعون. ثم يؤتى برجل من أهل النار، يؤتى برجل من أهل النار ويقول له الرب جل وعلا ها يا عبدي كيف وجدت المنزل، كيف وجدت إيش يا ويل الكفرة، أليس كذلك؟ ما يصلوا، ما يتطهروا، ما يغتسلوا من جنابة، الله أكبر. يقول الرب كيف وجدت المنزل؟ قال يا ربي شر منزل، أسوأ منزل، أليس كذلك؟ قال له، يقول له الرب جل وعلا أرأيت لو كان لك مثل الدنيا ذهبا تفتدي الآن؟ لو جبنا لك الدنيا مثلها ذهبا، ملينا لك الدنيا ذهب تفتدي؟ قال نعم. إيش يقول؟ نعم. قال كذبت، طلبت منك أهون من ذلك فلم تفعل. مو كده ولا لا؟ نطلب منهم الآن الإيمان والتصديق، آمنوا بالله، صدقوا يا معاشر الكفرة، وحدوا، لا، يقول لك لا إلا تثبيت، أنتم لازم تكفروا. وقالوا لا، النصارى الآن واليهود يعملون على تنصير المسلمين ولا ما يعملون؟ ها؟ الله يطلب منهم وحدوا، من خلقكم؟ ما خلقنا عيسى، مو هكذا ولا لا؟ النصارى واليهود سبحان الله طلب الله أهوى منهم. دعوة الإسلام قائمة ولا لا؟ توحيد قائم ولا مو توحيد قائم؟ هذه دعوتنا إلى التوحيد، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. كلامه هو الذي يحكم في العباد، كلام الذي نسمعه نضع أنوفنا لكلامه جل وعلا. حكم قال سووا كذا نفعل، لا تفعلوا ما نفعل، سمعنا وطعنا. هذا المؤمن. اللهم اجعلنا صادقين يا رب العالمين. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاصلح الأنصار والمهاجرة. دعوة لهم من هذا النبي كريم، فاستجاب لهم الله. وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة كلهم. اللهم اشملنا معهم يا رب العالمين. اقرأ طيب الثاني، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاكرم الأنصار والمهاجرة. أيوة، جابهم. كانوا يرتجزون خندق، معركة الخندق معلومة، أليس كذلك ولا لا؟ في أي سنة؟ يلا يا شباب، في أي سنة؟ ها خندق، ها خامسة ولا السادسة؟ خامسة ولا السادسة؟ خامسة. خامسة، طيب نعم جيد. والسادسة إيش كان فيها؟ صلح الحديبية. والسابعة خيبر. سنتم فتح الله عليكم. إذن في العام الخامس كانت غزوة الخندق، أليس كذلك ولا لا؟ سميت لأن خرسوا الخندق وحفر الرسول مع أصحابه الخندق، وكانوا يرتجزوا، أليس كذلك؟ يرتجزوا. إيش قال؟ أن سمعت أنس بن مالك قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول. فالله أكبر، يهون على أنفسهم. شوف الإيمان كيف يخرج. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، نقاتل حتى يظهر الله دينه، نقاتل حتى يظهر الله إيش؟ دينه. وقاتلوا ولا ما قاتلوا؟ صبروا وخابروا. هنا قال: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم الرسول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. أكرمهم ولا ما أكرمهم؟ أكرمهم الله، رفعهم ما شاء الله، رفعهم رفعة عظيمة. نسأل الله أن يجعلنا معهم. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. فاغفر للمهاجرين والأنصار. كنا نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا. ما معنى أكتادنا؟ أظهرنا، أظهرنا يعني هنا يسمى ما بين الكاهل والمنكبين الأكتاد، يحملون التراب على ظهوره. حفروا الخندق رضي الله عنهم، ما أشرفهم، ما أعظمهم رضي الله عنهم. قال: نحمل ننقل التراب على أكتادنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. حتى لا يكون شعر، حتى لا يكون إيش؟ شعر، لأنه ليس بشاعر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذه الرواية كذلك. نعم، باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم. باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقل ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة الحاجة والجوع، يؤثرون على أنفسهم إكراما لله ولرسوله. جاء رجل طاوي ما أكل، في بعض الروايات ما ذاق طعاما 3 أيام، ضيف، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إلى نسائه يطلب الطعام، هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا إيش؟ الماء، ما عندنا طعام، ما في. الله أكبر، نحن عندنا طعام ولا ما عندنا؟ نشكر الله جل وعلا، نشكر الله جل وعلا، أليس كذلك ولا لا؟ الخبز موجود والفول موجود والرز موجود، نحن نحمد الله جل وعلا ولا ما نحمده؟ نشكره جل وعلا. أبيات الرسول 9 ما فيها، كل واحدة تقول ما عندي إلا الماء. الله أكبر، لو أراد أن تسير له جبال الدنيا ذهبا. صلوات الله وسلامه عليه. لكن قال أجوع يوما فأحمد الله وأشبع يوما فأشكر الله. فقال من يضم أو يضيف هذا، من يضمه إلى بيته حتى يطعم حتى يأكل إذا عندكم أكل. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم أنا يا رسول الله. شوف القصة كيف، شوف الحادثة هذه العظيمة، أذن الله عز وجل عليه، والله أراد الله وجه الله فأذن الله عز وجل عليه. ما عرفنا إلا بعدما أذن الله عز وجل عليه، أليس كذلك ولا؟ أنه أراد وجه الله بهذا العمل إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ما يأكل، حط على بطنه حتى إيش، والله لو قال اقتلوا أنفسكم يقتلوا أنفسهم، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الإيمان. من يضيف؟ قال أنا أضيف يا رسول الله، هاتي مرحبا جيد. ثم قال فانطلق إلى امرأته إلى بيته، قال أكرمي ضيف رسول الله. أكرمي إيش؟ ضيف رسول الله، مرأة صالحة ولا ما هي مرأة صالحة؟ قالت بلى. أكرمه كيف ما أكرمه؟ قالت ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا إلا إيش؟ قوت الصبيان، ما في إلا العشاء حق الصبيان فقط. سبحان الله العظيم. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. نوميهم، فهمت ولا؟ طيب يجيكم العشاء، ناموا ناموا يا أولادي. سبحان الله، الأولاد مع أمهم جيد ينامون، أليس كذلك؟ لا، يسمعون، الولد يسمع لأمه. المرأة الصالحة إذا كانت صالحة والله تغذي أولادها الصلاح، وإذا كانت مستهترة ضائعة أولادها يأتون ضائعين. حقيقة هذه الأم مدرسة، أليس كذلك ولا لا؟ الأم مدرسة، تغرس في أولادي الأخلاق الطيبة. تخرج القناعة، تخرج الصبر، تغرس كذا، تغرس الدين، تغرس الصلاة، تغرس الحياة في البنت، الحياة تمشي في الحياة، تغرس هذه المرأة تبين على الأطفال، أليس كذلك ولا لا؟ تغرس القرآن في قلوبها حتى ينشأوا على الحياء والصدق. هذه الأسرة الطيبة، شوف هذه، قال نيمي صبيانك مرحبا، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها. هذه المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. وهكذا سمعت ولا ما سمعت؟ ولما قالت بلاش الضيف من عندنا نوعيان نبغى ياكلوا، قالت هكذا؟ لا، شوف ايش قالت رضي الله عنها، سمعت ولا ما سمعت؟ ما قالت روح يلا ضيفوا برا، ما عندنا، عنده بناكل الاولاد الصغار، يمكن ولا ما يمكن؟ بعض النساء هكذا، نسأل الله يصلحهم. وإن شاء الله نساء المؤمن لا، قالت مرحبا، نومت الصبيان وأصلحت، هيئت الطعام أصلحته وأصبحت السراج. ثم قامت لما حطت الطعام، يلا تفضل يا عبد الله تعال كل، لما قامت تصلح السراج وإذا به أطفأته. شوف شوف ماذا، ما شاء الله أطفأته، لماذا؟ حتى يأكل الضيف، يشبع الضيف. ثم إيش؟ فجعل الرجل المرأة يريانه أنهما يأكلان، يريانه يشعرانه أنهما يأكلان، وهما أكلوا، باتا طاويين. الحمد لله، أليس كذلك ولا لا؟ الحمد لله، باتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب بانفعالكما. لا إله إلا الله، فرحا ولا مفرحا؟ الله يضحك، نعم يضحك، والله نقول ما يضحك، ولن نعدم خيرا من رب يضحك كما قال الأعرابي، أليس كذلك؟ بعض الناس هنا يقول لا هذا مجاز، ما هو حقيقة، الله ما يضحك. سبحان الله العظيم، الرسول قال ضحك الله الليلة، الضحك معلوم أليس كذلك، والكيف إيش؟ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعجب أيضا، فرحا بهذا العمل، سرورا، يثني عليه. وأنزل الله الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخلق خطر، سبب نزول الآية هذا هو، هذا العمل، فرحا بهذا الكرم. الكرم خلق المسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيش؟ فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه، أكل الذي عندك ما تكلف، أليس كذلك ولا لا؟ الذي عندك، ويؤثرون على المسلم. الرسول ما عنده شيء، عنده الماء، أليس كذلك ولا لا؟ فطلب من أصحابه. هذا فضل الأنصار رضي الله عنهم، أنهم كرماء، والبخل ضد الكرم، نسأل الله السلام والعافية. البخل منع، منع وهات، الرسول نهى عن منع وإيش وهات، نهى عن قيل وقال، كثر السؤال وضاع الناس، ونهى عن منع وهات، وعقوق الأمهات، أليس كذلك ولا لا؟ منع هات هذا هو، يمنع حق الله ويطلب ما ليس له، يمنع حق الله ويطلب ما ليس له، منع حق الله عز وجل، أمرك الله عز وجل تكرم الضيف، تواسيه. نعم، هذه منقبة للأنصار، وأن فضلهم عظيم. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثني أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ما شاء الله ما شاء الله، هذه منقبة للأنصار. شوف القلوب الحية. فقدوا الرسول لما مرض في مرضه الذي مات فيه، أليس كذلك ولا لا؟ قبل أن يموت ما مرض صلوات الله وسلم بثلاثة أيام أو أربعة، فلما فقدوا وحزنوا وبكوا جلسوا في مجلسهم، اجتمعوا وجلسوا يحزنون وبكوا، تذكروا المصطفى صلى الله عليه وسلم فبكوا. قال: مر العباس وأبو بكر بهم: ما يبكيكم؟ قالوا: تذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، أليس كذلك؟ فدخل أحدهم، دخل العباس على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الأنصار يحزنون فرح، يعني حزينين عليك، يبكون لأنك مرضت وما شفت، ما شافوك في يومين في بيتك. قال: فأخبره بذلك، فخرج وقد عصب على رأسه حاشية برد. كانوا في صداع، كان في إيش؟ أول ما صابه مرض الموت صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالشقيقة. ما قال ورأساه لما زار البقيع، زار أهل البقيع وتبعته عائشة رضي الله عنها، فلما جاء صلوات الله وسلامه عليه وجدها في الغرفة وتقول ورأساه، تقول إيش عائشة؟ تقول إيش ورأساه، تشتكي من رأسها صداعا. قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودعوت الله لك. قالت: تتمنى موتي يا رسول الله؟ قال: بل أنا وإيش ورأساه. صابه الصداع ومسكته الشقيقة، مسكه الصداع في رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس في بيته خرج متعصب حب العصابة في رأسه، لأنها شوية تخفف العصابة إذا عصبت على الرأس، المصدع يخفف قليل، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. قال: فخرج وقد عصب على رأسي حاشية برد، عصب فيها في رأسي حاشية. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، خرج وهو مريض صلوات الله وسلامه يريد أن يوصيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم يا معاشر المسلمين، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني بطانتي وخاصتي. ما معني كرشي وعيبتي؟ بطانتي وخاصتي. الكرش معروفة لمحل الطعام، تغذي الإنسان، أليس كذلك ولا لا؟ يأكل فيها الطعام في بطنه، فكأنهم هم الذي أعيش بهم مثل الكرش. وعيبتي أحط فيها ثيابي، يعني هم داخلي وخارجي، أعيش بهم في الداخل وفي الخارج، بطانتي هم لباسي وهم كذلك غذائي. هذا معنى كرشي وعيبتي، يعني غذائي ولباسي. إذا كان ما عنده غذاء يموت، وإذا كان ما عنده لباس يكون عاري يموت، الموت خير. فالأنصار هم الأنصار، كرشي وعيبتي، بطانتي، هكذا قال الحافظ، قال: بطانتي وخاصتي، يعني ظاهرا وباطنا، أحبهم ظاهرا وباطنا، هم أهلي ظاهرا وباطنا، هم حياتي ظاهرا وباطنا. لا إله إلا الله، هذا ثناء ولا مو ثناء؟ قال كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم. والله قضوا الذي عليهم أدوا لما بايعوه في في في العقبة. بايعوه في العقبة ولا ما بايعوه؟ سمعتم بالعقبة؟ عقبة الأولى والثانية. قالوا إذا جيتنا في ديارنا ننصرك نصرا نصرا ما بعده نصر، نذبح كما ننصر نساءنا وأبنائنا حتى يظهر الله. قال تنصرون حتى يبلغ كلمة الله، أن قريش خذلته، أليس كذلك ولا لا؟ ما رضي. فهمت ولا؟ قال الأنصار نحن ننصرك، تعال إلينا في مدينتنا، لو نموت كلنا عن بكرة أبينا. هذه النصرة الجيدة. شوف، فوفوا، وفوا ولا ما وفوا؟ وفوا تمام الوفاء، نصروه نصرا حتى بلغ الرسالة الكاملة. قال حتى أبلغ رسالة ربي. من ينصرني؟ كان يمر في قبائل العرب، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ الله أكبر، من ينصرني؟ بعضهم يمر عليه يقول قومه ما نصروه، نحن نبغى ننصره. شوف الأنصار لا سمعوا، أدخل الله الإيمان في قلوبهم، فرحوا، قالوا ما شاء الله، هذا الحق، هذا الذي كانت اليهود تستنصر. يلا نسرع، قال لا يسبقنكم يهود. قال هذا النبي الذي توعدون، اليهود كانوا يستنصروا به، جاءكم فنصروا، عاهدوا. ماذا عاهدوا؟ قال إذا وصلت إلى ديارنا نحن ننصرك كما ننصر أنفسنا. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضوا الذي عليهم، وفوا ولا ما وفوا؟ هذا إنذار بموتي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا ينذر خلاص انتهى. وبقي الذي لهم، لما عاهدوه وناصروه قالوا إيش لنا يا رسول الله؟ ماذا قال لهم؟ لكم الجنة. لما بايعوه في بيعة العقبة قال لئن جئتنا يا رسول الله ننصرك نصرا عظيما، إذا نصرناك إيش لنا؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. سبحان الله العظيم. قال بقي الذي لهم، ثم قال استوصوا بهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم، من أحسن إن شاء الله خير، من سام تجاوز عنه، هذا خلق المسلم العاقل. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه منحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذه وصية، أيضا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة، عليه إيش؟ ملحفة يعني يتلحف بها كذا حطها إيش؟ على منكبيه، وضعها على منكبيه واحدة كذا واحدة كذا، هذا منكبيه هكذا، يعني كان عليه ثوب شرشف ملحفة، فهمت ولا؟ أنه كان مريض صلى الله عليه وسلم، وضع كذا، فهمت ولا؟ على منكبيه، ملحفة على متعطفة بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، عصابة كأنها دسماء، كان فيها دسم، كان فيها إيش؟ دسم. قال لا، حتى جلس على المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. والله قلوا فعلا، قليل الأنصار، يقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. كالملح في إيش؟ قليل ولا مو قليل؟ هم ملح ملح ملح, ملح ال- ال- ال- الأمم كله. والله الأنصار ملح، الطعام لا يذاق إلا بالملح، أليس كذلك؟ لا. الله أكبر. قال فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، يعني له سلطة وله قوة، من ولي وله سلطة وله قوة فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، يعني يكرمهم لا يظلمهم. هذه وصيتي لكم في هؤلاء القوم الأنصار المباركين. نعم، أقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ماشي، مثل الأول. نعم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. رواه قتادة والزهري. سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في فضل سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه، قبيلة من قبائل الأنصار، أو بالمعظم من من من أعظم قبائل الأنصار الأوس والخزرج. فسيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ممن بايع بيعة العقبة رضي الله عنه، ورجلا صالحا واستشهد في الخندق، ستأتي قصته، لكن هذا الحديث في فضله. بعد وفاته لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم دومة الجندل، فتح دومة ايش؟ الجندل. لما ذهب الى تبوك ارسل السرايا، عسكر في تبوك وارسل السرايا، وذهب خالد بن الوليد الى دومة الجندل، قال: تجد زعيمهم وكيدر يصيد البقر، بقر الوحش، فاخذه خالد، اسره زعيمهم وكيدر، اسمه ايش؟ وكيدر، وأتى به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وصالحه على أن يدفع الجزية، وأرسل له حلة من حرير هدية، أهدى له حلة، والحلة ثياب من حرير، عرفتم الحرير؟ فالصحابة لما رأوها صاروا يلمسونها ويتعجبون من إيش؟ من نعومتها، يتعجبون ايش؟ قال اهديت من الحلة حرير، فجعل اصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: اتعجبون من لين هذه؟ انتم تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، خير منها وايش؟ الله اكبر. هذا يريد ان يخرج الدنيا من قلوبه، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغرك هذه المناديل، ولا يغرك هذه الحلة، ولا يقول لك زخرف الدنيا، أليس كذلك ولا لا؟ بعض الناس يغر زخرف الدنيا، سيارات ولا طيارات ولا غرف نوم ولا كذا ولا سيراميك ولا مراميك وهكذا ولا لا؟ زخرف، هذه تموى زخارف الدنيا، والله الجنة خير من هذه، لمن؟ لمن اتقى وخاف. كما قلت لكم الدنيا عرض حاضر ماشية، الجنة خير والآخرة خير وأبقى. الرسول كانوا لما شافوا تعجب منها، من حريرها من لينها يتعجبون، ما شاء الله كيف صنعت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث صحيح في فضل إيش؟ سعد بن معاذ، وبشارته بإيش؟ بالجنة. هذه بشارة له بأنه من أهل الجنة سعد بن معاذ، لما أخبر أن مناديره في الجنة، أليس كذلك ولا لا؟ أنها لأنه في رواية أنها في الجنة، أنا ما ذكرها. نعم، رواه قتادة والزهري، سمع أنس عن المثل. أقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن المساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش بموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش، وعن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذا الحديث في فضل إيش؟ سعد بن معاذ وفرح الرحمن بقدومه عليه. الرحمن فرح، اهتز عرشه جل وعلا لمقدم سعد إليه، هذا يدل على صدق إيمانه وجهاده رضي الله عنه. قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اهتز العرش فرحا واستبشارا، فرحا وإيش؟ واستبشارا، أليس كذلك ولا لا؟ اهتز عرش الرحمن. وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابر عن يسلم مثله. فقال رجل لجابر: إن البراء يقول: اهتز السرير. البراء إيش يقول؟ اهتز إيش؟ يعني النعش حق سعد، كأنه يريد أن ينكر اهتزاز عرش الرحمن، ينكر يريد أن إيش؟ ينكر اهتزاز عرش الرحمن. قال، قال جابر، قال، قال رجل لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير. فقال: من القائل؟ ها؟ جابر. أن البراء كان من الأوس، وسعد بن معاذ كان من إيش؟ من الخزرج. وكيف يتفضل علينا هذا؟ فهمت ولا؟ كيف يتفضل علينا ويهتز عرش الرحمن؟ لا، ما اهتز عرش الرحمن، اهتز السرير. فقال، فقال، فقال، قال الأعمش، فقال: إنه كان، ما الذي قال؟ جابر. إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، يعني منافسة، يعني إيش؟ ضغائن يعني منافسة، كل واحد يتنافس. وقصة الإفك أظن عرفتموها، قصة الإفك لما لما لما لما لما اتهمت عائشة رضي الله عنها، رميت، لما رميت، استغفر الله، ما اتهمت وإنما رميت، رماها المنافقون، أليس كذلك ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما الوحي ما نزل قام على المنبر خطب، علم أن عبد الله بن أبي بن سلول يخوض في الإفك الخبيث، فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ من يعذرني في إيش؟ رجل بلغ أذاه أهلي. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، إن كان من عندنا مرنا، أنوريك فيه كيف، لو تطلب قتلنا نقتله، وإن كان من إخواننا، ولأنه من هناك من القبيلة الثانية، نحن كمان معك، زي ما تسوي، شفت ولا لا؟ قام سعد. فقام أسيد بن حضير، تقول عائشة: وكان رجلا صالحا، إن أخذته الحمية، قال: عرفت يا سعد لأنه من جماعتنا، تقول كذا، لو كان من جماعتك ما تستطيع تتكلم، أنت ولا ما تستطيع تفعل شيء. أها، فكثر اللغط، فالرسول سكت واسكتوا، اسكتوا، هدأهم صلوات الله وسلامه عليه. كاد يفتتنوا، أخذته الحمية. فهمت ولا؟ يعني الحمية قد تكون لها تأثير في النفوس. مع الرجل الصالح وأخذته الحمية. قال صح أنت قومك تقدر تسوي فيه، لكن قومنا نحن نسوي فيه. ما تقدر تسوي فيه أنت، نحن نسوي. أنت ما تقدر تسوي شيء أبدا، ما تقدر تسوي، نحن نسوي. فكأنه أخذته الحمية. هو ليس أنه عارف أنها عبد الله بن سلول المنافق، أنه منافق خبيث مجرم، لا، وإنما يعني كأنه يقول كيف تتجرأ علينا، كأنه يقول لماذا تتجرأ علينا، ما تقدر، هذا معناه. فهمت ولا؟ قال إذن هنا، قال إيش؟ قال إن بين هذين الحيين إيش؟ ضغائن، منافسة، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز إيش؟ ها؟ عرش الرحمن. أضاف العرش إلى الرحمن. أول قال اهتز العرش، اهتز إيش؟ العرش المعهود، اهتز العرش. العرش هنا من هو؟ عرش الرحمن، لا إشكال. لكن لما قال البراء اهتز السرير، ما اهتز العرش، عرش الرحمن ما اهتز، كان يقول ما اهتز لأحد، وإنما اهتز السرير لما يحمل الميت، لما يحمل اهتز، أليس كذلك ولا لا؟ قال اهتز السرير. قال لا، بين الحيين ضغائن، هذه فضيلة ومنقبة لسعد الخزرجي لقبيلة الخزرج، تريد تنكرونها؟ هذه لا. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن، لا إشكال أن العرش إيش؟ عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، عرشه المستوي عليه جل وعلا، لا إله إلا اهتز عرشه لموت سعد. لماذا؟ فرحا واستبشارا، الله يحب أولياءه، يحب الصالحين المجاهدين، وسعد بن معاذ هذا من المجاهدين، سنرى كيف جهاده. اقرأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة، عن أبي أمامة بن سهر بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقاتل مقاتل، أن تقتل، أن تقتل، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. هذه منقبة لسعد، موافقة سعد لحكم الله جل وعلا. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج، لا إشكال. في غزوة الخندق رضي الله عنه صابه سهم في أكحله، صابه سهم، لأنه تعرفون الخندق إكرام الناس بالسهام، جاء سهم طائش في سعد رضي الله عنه، ومرض من جرحه، مرض إيش؟ من جرحه. قال اللهم، لما نقضت بني قريظة، قريظة نقضت العهد ولا ما نقضت العهد؟ في متى نقضت؟ في غزوة إيش؟ خندق، لما بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يستفسر، لما بلغه الرسول رجلين يستفسر، فلما جاءهم قالوا أنتم على عهد؟ قالوا أي عهد؟ قال عهد مع محمد. قال من محمد هذا؟ فالصحابة رجعوا الاثنين، قالوا خلاص ما بيننا وبينهم شيء. قال واحد من الصحابة جلس يسبهم، قال ما ينفع معهم السب، هذول اتركهم، مشي بس مشي. فجاء الرسول وبلغوا، وسعد أصيب بسهم، أصيب بإيش؟ قال اللهم لا تمتني حتى تريني أمرك في بني قريظة، لا تمتني حتى تريني إيش؟ أمرك في إيش؟ بني قريظة. وكان تؤذن، تعال أذن، الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا معكم في مناقب هذا الكوكب المنير سعد بن معاذ رضي الله عنه، اهتز عرش الرحمن لموته. قصته مشهورة. بنو قريظة كانوا حلفاء الخزرج، وبنو النضير كانوا حلفاء الأوس. بنو النضير كان حلفاء إيش؟ الأوس. وعبد الله بن أبي بن سلول وقف للرسول حتى أخزاه الله هو إياهم، قالوا ما تقتلهم، قال لي لي لي لي لي للرسول لا تقتلهم. فالرسول قال إذن يخرجوا من المدينة لما نقضوا العهد، أراد الرسول أن يقضي عليهم. لكن شفع فيهم من؟ المنافق. أنت ولا يقول الإخوان ألم تر الذين نافقوا، يقول الإخوان من المدينة لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصركم والله يشهد أنهم لكاذبون. سعد بن معاذ لصدق إيمانه وصحته قال يا ربي لا تمتني حتى تريني أمرك في بني قريظة. أمرك في إيش؟ بني قريظة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض من السهم جعل له خيمة في المدينة في المسجد النبوي، جعل له خيمة فين؟ في المسجد النبوي حتى يعوده من قريب. دل يروح عند أهل بعيد يخلك جنبي أنا أرعاك. فلما جاء جبريل وقال يا محمد وضعت السلاح، الملائكة لم تضع السلاح، اخرج الى بني قريظة. لما خرجت ذهبت الاحزاب وفرقوا ورد الذين كفروا بايش؟ بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ايش؟ القتال. رجع الرسول المدينة من الخندق واذا جبريل جاله، قالوا يلا وضعت السلاح، الملائكة ما وضعت، يلا اخرج الى من؟ لبني قريظة. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا فين؟ ها؟ في بني قريظة، يلا اخرجوا. خرجوا حاصرهم. حاصرهم ولا ما حاصرهم؟ حاصرهم. اخر شيء قالوا يا محمد ننزل واحد يحكم فينا من جماعتك. من هو؟ قال سيد سعد بن معاذ رئيسهم، من حلفاؤه أليس كذلك ولا؟ قال أنا رضي الرسول قال ايش؟ رضيك يلا جيبوا سعد. فجاءوا به من المدينة على حمار ركبوه ومريض مريض مصاب ركبوه على حمار. قال ايش هنا ايش في الحديث؟ قال فأرسل أن ناسا من اليهود هم بنو قريظة كذلك نزلوا على حكم سعد بن معاذ قال نحن نرضى بحكم سعد الذي يحكم فينا سعد أليس كذلك ولا لا؟ نعم. فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد الرسول فعل مسجد هناك عند بني قريظة يصلي فيه حاصرهم كم يوم كم ليلة فين يصلي؟ يصلي في مسجد سوى مسجد يصلي فيه. فلما جاء سعد بن معاذ قال أنني قوموا إلى خيركم وهي رضيت إلى سيدكم فأنزلوه من الحمار لأنه مريض نزلوه خليه التكلي فنزل. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك هؤلاء اليهود نزلوا على حكمك. فجاء سعد قال سعد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله إيش لومة لائم أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم بغيش في صدره الآن مناحيث نقض العهد عليهم لعائن الله. فلما جاء وقف هنا الرسول واقف مع الصحابة وهنا اليهود رؤساؤهم جاءوا نبغى الحكم الآن من يحكم فينا؟ سعد علي. فلما جاء وقف بينهم قال ها ترضون بما أحكم؟ قالوا نعم. والرسول وأنتم يا رسول الله ترضون بما أحكم؟ قال نعم. الرسول قال نعم أرضى بما أحكم ما تحكم يا سعد. الله أكبر. فقال سعد رضي الله عنه قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. الله مقاتلتهم الله أكبر كانوا 600 واحد 600 هذه القبيلة فأحصرهم وخرجهم كتفهم كلهم من بلغ كانوا يفتشوا فيه من بلغ سر أنبت من صفر صغير ما يقتل الطفل والنساء ما يقتل يسبون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله بعض الروايات من فوق 7 ألقعة فوق 7 سماوات حكمت بحكم الله يا سعد يعني وافق حكمه هذا وحي من الله أوحاله أن سعد حكمه موافق لما أرضى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشفى الله غيظه وقتلوا بني قريظة قتلوا 600 خندق لهم وقتلوا عليهم لعائن الله الذي أسلم بعضهم أسلم ونجوا بعضهم ما بقوا على حاله نسأل الله السلام والعافية. هذه فضيلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه أليس كذلك ولا لا؟ موافقته. طيب انتهينا من هذا الباب نشوف الذي بعده. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. أسيد بن حضير من رؤساء إيش؟ الأوس كما قلت لكم. أسيد بن حضير من رؤساء الأنصار من رؤساء القبيلة هذه المباركة وكان مع عباد بن بشر عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حاجة بعد العشاء وكانت الليلة مظلمة جدا ظلام ما في نور فخرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة بعد ما انتهوا الرسول حدثهم طلب منهم شيء ويشوف كيف يستشيرهم. على كل حال هم من رؤساء ايش؟ من رؤساء الأوس، أسيد بن بشر، أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فخرج في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما. كرامة ولا مو كرامة؟ هذه الكرامة نثبت كرامة الأولياء ولا ما نثبتها؟ ما هو خرافات الصوفية، أليس كذلك ولا لا؟ ودجلهم ومكرهم، لا والله، هذه الكرامة، هذه كرامة لهذا الرجلين الصالحين صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإذا نور بين أيديهما، ينور لهم الطريق، أليس كذلك؟ يمشوا نور، سبحان الله العظيم. حتى تفرق، حتى إيش؟ لما جو هذا يدخل في الشارع هذا يدخل في الشارع، افترق النور معهم، فتفرق النور معهم حتى وصل إلى بيتهم. يخشى يطيح في حجر ولا كذا، أكرمهم الله في هذه الليلة، حتى لأنه كان في بعض الروايات ليلة حندس، يعني مظلمة جدا جدا، معنى ليلة حندس يعني مظلمة ما يرى فيها شيء، يخرج الإنسان كفه وما يرى، ما الظلمة. فلما خرجوا في تلك الليلة الظلماء، فهمتوا هلا؟ خشي أن يصيب واحد يصدم في جدار في حجر في كذا، يمكن ولا ما يمكن؟ احتمال. فأكرمهم الله كراما لنبيه واستقامتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فخرج فجلس معهم نور، أرسل الله لهم نور، الله أكبر، يمشي بين أيديهم يريهم الطريق يمشوا. فلما تفرقا افترق النور، هذا راح معه فرقه وهذا راح معه فرقه، سبحان الله العظيم. هذه كرامة ولا ما هي كرامة؟ ومنقبة وفضل ولا لا لهذين الرجلين الصالحين؟ نعم، اقرأ. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. هذه منقبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري، أليس كذلك؟ الخزرج، أرض من الخزرج، وكان فقيها رضي الله عنه وقارئا للقرآن، وبعثه الرسول إلى أين؟ إلى اليمن معلما لهم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليه خمس صلوات، دلالة على أن التوحيد أساس كل شيء، أول شيء في حياة الإنسان التوحيد، توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة بالطلب بالدعاء بالنذر بالخوف بالرجاء بالتوكل، إفراد الله جل وعلا بالتعظيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معاذ بن جبل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى، وفي بعض الروايات قال: يا معاذ إني أحبك، وفي بعض الروايات كان راكبا على إيش؟ على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث أتى به البخاري، قال استقرئوا القرآن من أربعة، يعني خذوا القرآن من أربعة، كأنهم جمعوا القرآن، هؤلاء الأربعة الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن في عهد الرسول، وكان صوته جميل معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، لكن هذا المنقبة العظيمة لهؤلاء. استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وبدأ به عبد الله، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، أنه جمع القرآن وأمر الرسول أن يأخذ القرآن على عليه الشهادة له عظيمة ومنقبة فاضلة. نعم. باب مناقب سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة، وكان ذا قدم في الإسلام: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا. فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير. جيد. سعد بن عبادة من رؤساء الخزرج أيضا من الأنصار رضي الله عنه، وهذه منقبة، خير دور بني الأنصار من بنو النجار، وبنو النجار من إيش؟ من الخزرج كما مر معنا أمس. خير دور الأنصار، خير دور الأنصار بنو النجار، وسعد بن عبادة منهم، فهم من خياره رضي الله عنه. وكان قبل ذلك صالحا كما قالت عائشة في حادثة الإفك، يعني أخذته الحمية في رده، قالوا لا. فقال سعد بن عبادة: وكان ذا قدم في الإسلام. ما معنى ذا قدم في الإسلام؟ يعني أسلم قديما، أسلم ماذا؟ قديما، من أوائل من أسلموا من الأنصار رضي الله عنهم. أرى رسول الله قد فضل علينا، كذا ولا لا؟ فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير، يعني فضل علينا صلوات الله وسلامه عليه، أن الرسول له الفضل والمنة والكرم. فقال: فضلكم على أناس كثيرين. هذا معنى خير دور بني الأنصار بن النجار، فضلهم. فهذه منقبة لسعد ابن معاذ ابن عبادة رضي الله عنه، كذولا لا، لأنه من بني إيش؟ الخزرج. نعم. أقرأ الذي بعده. باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. هذه أيضا منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من إيش؟ برضو من الأنصار رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو قال: ذاك رجل لا أزال أحبه. ذكر عبد الله بن مسعود الهذلي، قال عبد الله بن عمرو: لا أزال أحبه. لماذا تحبه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به رضي الله عنه، وكان من خيار الصحابة، وأرسله عمر بن الخطاب إلى أهل العراق لما طلبوا رجلا يفقههم. فتحت العراق في عهد عمر، في زمن عمر فتحها من؟ سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، معركة مشهورة بين المسلمين والفرس، وانكسر فيها الفرس، وفتحت فارس بعد ذلك، وجاءت بعدها معركة نهاوند. فالشاهد لما فتحت العراق كتبوا إلى عمر بن الخطاب أن يبعث رجل يفقههم يرجعون إليه، فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود، قال: أوثركم به على نفسي، أنا أحتاجه إلى هنا، أليس كذلك ولا لا؟ مجلس علماء، ولكن أنتم يا أهل العراق أوثركم به لأنه ينشر الإسلام. عالم من علماء المسلمين رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة. فبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانه أفضلهم وأولهم، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل مر معنا، وأبي بن كعب. هذه منقبة لمن؟ لأبي رضي الله عنه، فضيلة له أنه جمع القرآن في حياة الرسول، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على هؤلاء الأربعة، وحفظ القرآن الحمد لله وقرئ، ولا زالت قراءة أبي بن كعب إلى الآن موجودة بيننا. هذه الذي نراها في المصحف، وابن مسعود كذلك. فهذا الحديث فيه فضل. نعم اقرأ التي بعده. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله يأمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. فبكى من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. ليس معنى أقرأ عليه صحيح القراءة، لا، وإنما حتى يرى أبي بن كعب كيف القراءة الجيدة. الرسول يقرأ وأبي يسمع، كان أبي حافظ جيد ومقرئ وقارئ. الرسول قال له فالله قال له محمد اقرأ عليه حتى يعرف القراءة أبي بن كعب. ليس معنى أنه يصح قراءته الرسول على أبي، لا، وإنما يقرأ عليه حتى يسمع كيف تكون القراءة. هذا الصحيح، ليس معنى استعرض قراءته عنده. فلما قال له ذلك قال: وسماني، يعني الله سماني، يعني قالت يا نبينا، قالت اقرأ على أبي باسمي. قال: نعم. فبكى فرحا، يعني أن الله يحبه، الله يحبه جل وعلا وسماه وذكره. هذه منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه وفضيلة له. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، معروفة السورة، سورة لم يكن، وتسمى سورة إيش؟ البينة. فكان الرسول قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال اجلس أنا أقرأ وأنت تسمع، أقرأ وإيش؟ أنت تسمع. وأخذ بها بعض القراء أن الشيخ يقرأ والطالب إيش؟ يسمع، ثم يكرر بعده، يقرأ بعده على قراءته. هذا هو الصحيح، الشيخ يقرأ المقرئ والتلميذ يسمع، يسمع قراءته ثم يصحح له اقرأ. أنت ولا يقول الشيخ للتلميذ هيا ردد ما، فإذا أغلط يصحح له. وكلما كان التلميذ نبيها ومستحضرا من أول مرة يحفظ، أليس كذلك ولا لا؟ وإذا كان شوية مرتين، وإذا كان أقل أهل مجر. يعني قد الشيخ بعض المشايخ يتعب في التلاميذ في إقرائهم، أليس كذلك ولا لا؟ بعض المشايخ يتعب في إقراء التلميذ، يكرر له 10 مرات 8 حتى يجيد القراءة. وبعد لا والله الطلاب بعضهم نابهين من قراءة مرة واحدة، يقرأ الشيخ عليه والتلميذ يسمع فيحفظ فيعرف الحركات والمدات ويجيد ويحفظها. وبعضهم مرتين قد يغلط غلطتين ثلاثة، وبعضهم لا والله أكثر، هذا يختلف، وهذا فضل الله. يعطيه من يشاء. لكن هذه الطريقة التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أبي من ابن كعب، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك يا أبي لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال نعم، فبكى فرحا. الإنسان قد يبكي من الفرح، شدة الفرح، أليس كذلك ولا لا؟ لأن الله سماه وذكر اسمه. شوف كيف ألهم أبي بن كعب أن يسأل الرسول يا رسول الله سماني لإسمي، قال نعم. هذا معناه أنه له منزلة عند الله وله فضل عند ربه جل وعلا. والله إن الله يذكرنا، يقول الله عز وجل اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. والله يذكرنا الرب بأسمائنا وأحوالنا وأمورنا وصفاتنا، نفرح. المؤمن يفرح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند، ويقول الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. والله نظن فيه خيرا جل وعلا. لا إله إلا هو، نفرح بمجلسنا هذا المبارك نتدارس فيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الرسول الحديث هذا المبارك الطيب، علمنا كيف يقرأ الإنسان القرآن، وكيف يقرأ الشيخ والتلميذ أو الرسول. كان يقرأ على معاهد على أبي، قال أمر أنه أن أقرأ عليك سبحان الله، ويقول خذ القرآن من أربعة، أنه سمع صوت أبي بن كعب. الله يسمع الأصوات ويعرف سبحانه جل وعلا ويميز، تختلف عليه الأصوات، يقرؤون ويسمعون ويقرؤون ويترنمون في القرآن، والله عز وجل يسمع ويثيب على قدر إخلاص المرء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات والقراءة الطيبة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. نكتفي بهذا وإن شاء الله.